شبكة رواد التميم تقدم. اعذروني فاض همي واشتكى قلبي وناح، اعذروني لا تلوموني بياض الشبلاء، اعذروني فاض همي واشتكى قلبي وناح، اعذروني لا تلوموني بياض الشبلاء، عقب خلان الشدايد عطرهم بالمسك فاح، عقب ما زانت لياني وارتوينا بالجراح، عقب خلان الشدايد عطرهم بالمسك فاح، عقب ما زانت ليالي وارتوينا بالجراح، يا طيور الوقت نوحي لا تغني بارتياح، ضاقت الدنيا ومالي في مغانيها مراح، يا طيور الوقت نوحي لا تغني بارتياح، ضاقت الدنيا ومالي في مغانيها مراح، غير ساحات المعارك ما لقى قلب انشراح، اعذروني يا رفاقة يوم فاضت بي هموم، اعذروني لا تلوموا ضاق صدري بالغموم، اعذروني يا رفاقة يوم فاضت بي هموم، اعذروني لا تلوموا ضاق صدري بالغموم، من يلوم اللي غريق في بحوره ما يعوم، من يلوم اللي كثير غيرت حاله سقوم، من يلوم اللي غريق في بحوره ما يعوم، من يلوم اللي كثير غيرت حاله سقوم، آه يا دنيا العجايب كم تساقينا سموم، طير طاير وش علامك في السما دايم تحوم، آه يا دنيا العجايب كم تساقينا سموم، طير طاير وش علامك في السما دايم تحوم، طير طاير مرحبا بك كان في صدرك علوم، اعذروني يا رفاقة عقب شديت الرحال، اعذروني لا تلوموا سال دمع العين سال، اعذروني يا رفاقة عقب شديت الرحال، اعذروني لا تلوموا سال دمع العين سال، سالت العبرات من في كنين الهم جال، ما على الدنيا حسوفة عقب ميدان القتال، سالت العبرات مني في كنين الهم جال، ما على الدنيا حسوفة عقب ميدان القتال، ما على الدنيا حسوفة يا صناديد الرجال، سعد من نار الشهادة من نعيم الخلد نال، في جنان الخلد داره يكرمه رب الجلال، سعد من نال الشهادة من نعيم الخلد نال، في جنان الخلد داره يكرمه رب الجلال، في جنان الخلد يسرح مع رفيقات الدلال، يهتني بالحور دايم يهتني بحلى وصال، في جنان الخلد يسرح مع رفيقات الدلال، يهتني بالحور دايم يهتني بحلى وصال، لو تمنى ما تمنى من نعيم الخير طال، سعد منا للشهادة سعد من وفى ونال لو تمنى ما تمنى من نعيم الخير طال سعد منا للشهادة سعد من وفى ونال سعد من وفى ونال سعد من وفى ونال المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net